عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا. الله يبارك فيكم، سلمكم الله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في كتابه السنن، في كتاب التجارات، باب ما جاء في من باع نخلا مؤبرا أو عبدا له مال. في من باع نخلا مؤبرا، التعبير وذكر في الحامش، قال وهو أن يشق طلع أو طلع الإناث، ويؤخذ من طلع الذكور فيوضع فيها ليكون الثمر بإذن الله أجود. سبحان الخالق، وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم النخل أو المؤمن بالنخل، وهذا وارد على قول الله تبارك وتعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. أيضا أنه خلق الذكر والأنثى، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى في سورة النجم. فعلى كل حال، هذا من قدر الله. وقالوا إن هناك الأشجار عامة تريد أن تلقح، منها إناث ومنها ذكور، وقد جرب الناس أنه قد يكون هناك نخل في مكان بعيد ولا يلقح فلا يأتي ثمره طيب، وقد يلقح بالهواء وبانتقال النحل وغيره، هكذا قالوا، يعني أشجار كثيرة. لكن قالوا إن النخل لا يتلقح بهذه الصورة، أما الأشجار الكثيرة مما ذكر الناس تجاربهم أنها تتلقح بالرياح، تطير من هنا وهناك من الذكر أو من الشجر الذكر ويكون يتلقح. وقالوا في بعض الأشجار أنها تكون سنة لا تثمر وهي أنثى، والثانية تكون ذكرا وكانت في العام الماضي أنثى. هذه كلها على كل حال تجارب الناس. فعلى كل حال، نحن نقول هذا تصديق لقوله تعالى: من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. قال: من باع نخلا مؤبرا أو عبدا له مال، فما حكم النخل المؤبر أو العبد الذي له مال؟ يعني الثمر يكون لمن، أو مال يكون لمن، للمشتري أو للعبد؟ قال: حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا مالك أنه قال حدثني النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من اشترى نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. هذه قواعد عامة الشرعية: من اشترى نخلا قد أبرت، أبرها أو قد تأبرت بنفسها، أبرت أو أبرها صاحب النخل أو تأبرت بنفسها، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. فالنخل قد يتعبر، والله أعلم، لكنهم قالوا إن النخل لابد من التأبير، ولذلك لما لم يؤبروا فسد الثمر. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وثم بعد ذلك، وفيه ليس إلا هشام بن عمار كان يتلقن من حيث الإسناد، لكنه وافقه الإسناد الآخر، وهو أنه من طريق آخر، فيكون الحديث صحيحا من كلا الطريقين. قال: حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث حا وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة جميعا عن ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبدرت فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. العبد فيما يظهر أنه كلما يملك فهو للسيد دائما إلا أن يكون إذا كان يملك شيئا أو يملك شيئا أو قد يكون قد صدق عليه أو يكون السيد نفسه يكون قد ملكه شيء. فمن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. ثم قال حدثنا محمد بن الوليد محمد بن الوليد بن عبد الحميد بن زيد القرشي ثقة قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد وهو أخو يحيى بن سيد الأنصاري عبد ربه بن سعيد بن قيس الأنصاري ثقة وكلهم ثقات. النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا وباع عبدا جمعهما جميعا جمعهما جميعا. ماذا يقصد جمعهما جميعا؟ من باع نخلا ومن باع عبدا. هنا أولا في رواية النافع عن ابن عمر أنه ذكر فقط من اشترى نخلا قد أبدرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وهنا في محمد في رمح في محمد رواية محمد بن رمح الليث أيضا نحوه. وأما في الرواية الثانية التي هي محمد بن رمح أخبرنا الليث حاء وحشام بن عمار سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله هنا أيضا من باع نخلا وجمع بينهما من باع نخلا ومن ابتاع عبدا كلاهما جمع. كذلك جاءت هذه الرواية النافع عن ابن عمر. هناك النافع عن ابن عمر لم يكن إلا ذكره النخل، لكن من باع نخلا وباع عبدا جمعهما جميعا كان هذا من تعبير الراوي النافع أو المصنف رحمه الله. يعني نافع كان يروي بذكر النخل فقط وببعض الأحيان يروي عن ذكر العبد له مال أيضا. كلاهما صحيح على كل حال. ثم بعد ذلك له شاهد آخر، له شاهد هذه روايات ابن عمر وهذا يعني مما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد ربه بن خالد أبو المغلس النميري وهو البصري قال الذهبي أنه ثقة وقال ابن حجر أنه مقبول والذي يظهر إن شاء الله أنه ثقة. قال حدثنا الفضيل ابن سليمان هو أيضا النميري البصري صدوق يعني يخطي في بعض الأحيان عن موسى ابن عقبة الثقة قال حدثني إسحاق ابن يحيى ابن الوليد وهو إسحاق ابن يحيى ابن عبادة ابن الصامت وهو مستور نعم. وأن عبادة ابن الصامت هو من الخامسة الذي يظهر أنه لا يدرك عبادة إسحاق ابن يحيى ابن الوليد عن عبادة وهو إسحاق ابن يحيى ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت فإذن هو ابن حفيدي عبادة ابن الصامت وذكر أنه مستور أيضا ومن الخامسة فيكون فيه أنه لم يدرك عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أيضا. قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع وأن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع. هذا الحديث من حيث الإسناد يكون ضعيفا لعلة إسحاق بن يحيى بن الوليد وأيضا انقطاع بين عبادة وبين إسحاق لكنه يصح بالشاهد الآخر أو بشاهده نعم. ثم بعد ذلك قال باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو سلاحها وهذا من محاسن الدين الإسلامي أنه ينهى عن كل شيء يكون فيه يكون فيه أو كل شيء يكون سببا للمشاحنة بين الاثنين أو المضارة، لأن الدين لا ضرر ولا ضرار فيه. قال حدثنا محمد بن الربح، فقبل شيخنا أن يبدأ. السند، نعم السند رقم 250، السند 250 بعد الألفين، ما قرأتموه حفظكم الله؟ قرأنا، قلنا لكم حدثنا محمد الرافق قال حدثنا أخبرنا الليث بن سعد النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، فقلت النافع كان يروي مرة دون ذكر العبد. وفي الروايتين الأخرين جاءت عن سالم بن عبد الله وأيضا النافع ذكر العبد أيضا جمع مجمع. على كل حال حدثنا محمد رمح قال أخبرنا الليث أن النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا أنبان الليث بن سعد النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمشتري لا تبيع، يعني كلمة بيع نفسه والله أعلم يبدو أنه يدخل فيه البيع والشراء، يعني لا تعملوا معاملة المبايعة حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمشتري، الظاهر هذا التعبير ابن عمر رضي الله عنه، يعني لا يظن أن البيع هو إذا كان أحد لا يأخذ إلا ظاهر اللفظ فقط، بظاهره في الغالب البيع معناه هناك بائع والثاني مشتري، لكنه على كل حال فهم من حيث اللغة أيضا ومن حيث الروايات الأخرى أيضا. على كل حال نهى البائع والمشتري، فسره فيما يظهر ابن عمر رضي الله عنه. وهذا الحديث رواه البخاري عن سالم بن عن ابن عمر أيضا. وحتى يبدو صلاحه، على كل حال إذا كان يبدو صلاح الثمر في الشجر فجاز بيعه، وإن لم يكن صلاح ونضج واحمر واصفر جميع الأشجار جميع الثمار فجاز، لأنه مهما كان إذا جاءت العاهة فاستفاد منها بما إن شاء الله لا يكون خسارة على المشتري. لكن هناك تأتي أنه إذا كان اشترى قبل بدو الصلاح، وطبعا ما اشترى إلا الثمار فقط، ويكون في هذه الحالة معرضا للجوائح وربما لا يكون يحصل له شيء. وحتى في هذه الحالة أيضا لعلكم تذكرون الروايات تأتي أو مضت بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. فرضنا أن هناك بعد بدو الصلاح، لكنه جاء هناك جائحة، جاء جائحة، جاء سيل عرب فيكون أخذ كله من الرز والقمح وغيره وغيره. ففي هذه الحالة عامة الأحيان حتى يبدو صلاحها، فإذا كانوا من قدر الله أن الثمار لا في الشجر لا تنضج دفعة واحدة حتى يطول استفادة الناس منه، لأنها لو نضجت دفعة واحدة فتعفنت البلاد وربما لا يستهلك كله، فبذلك شيئا فشيئا يبدو الصلاح. نهى البائع والمشتري، فدل على أنه لا يجوز إن شاء الله أو حرام أن يباع هذا البيع وأن يشترى هذا الشراء. ونجد في كلام الفقهاء إذا باع فبيع صحيح، لكن الذي يبدو والله أعلم النهي يدل على الفساد والبيع لا يكون صحيحا. قالوا آثم ولكن البيع صحيح، وهذا القول قال به بعض الأئمة وتلاميذ الأئمة رحمة الله عليهم غفر الله لهم. ثم قال حدثنا أحمد بن عيسى المصري وهو صدوق، قال حدثنا عبد الله بن واهب وهو المصري عن يونس بن يزيد وهو الأيلي عن ابن شهاب وهو الزهري قال حدثني سعيد بن مسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه حتى يبدو، لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها، وهنا لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحه. هذا الحديث أخرجه نعم البخاري مسلم رحمه الله من طريق أبي نعيم أو ابن أبي نعم، نعم ابن أبي نعم صحابي عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه، كذلك من طريق ابن وهب أيضا الحديث صحيح. نعم ثم قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء، حدثنا هشام بن عمار فيه ما فيه، قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن ابن جريج مدلس، لكن رواياته عن عطاء محمولة على السماع، ولو كانت لم تكن بتصريح السماع. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحه، عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. هذا الحديث أخرجه البخاري أيضا من طريق ابن وهب عن ابن جريج عن عطاء، وكذلك عن أبي الزبير عن جابر وسعيد ابن سعيد المسيب، نعم، وأيضا عن جابر نهى أن تباع الثمرة حتى تشقه، هكذا جاء بلفظ تشقه، وقيل وما تشقه؟ قال تحمار أو تصفر، تحمار أو تصفر، نعم. بدو الصلاة في بعض الشجر يكون إذا أحمر وفي بعضها إذا أصفر، حتى لو كان حتى يسود من العنب كما جاء في بعض الروايات. كذلك روى أيضا إلا العرايا في البخاري رحمه الله، قد يعني استثنى ما جاء في الروايات الصحيحة إلا العرايا، وهي عرية يكون إما في الغالب يكون يشترى بالدراهم والدنانير الثمر فقط، أو يشترى بالتمر كما جاء في الحديث لا تبيع الثمر الرطب بالتمر بالتمر، فجاز أن يشترى به خرصا، وهذا لم يوجد إلا ليأكله الناس، ربما عند أحد لا يوجد نخل ويريد أن يأخذ الرطب وكذلك أي شجر في هذا النوع، فيكون يجوز له على قدر ما يكون التمر بالتمر، لكنه الرطب وإن كان ينقص في إذا يبس فهذا مغفور عنه، فيخمن الناس ويخرصون، ثم بعد ذلك يجوز على قدر ما يأكل الناس وهو على مستثنى منه. وفي رواية البخاري نهى لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه إلا العرايا، إلا العرايا، والعرية هي تشترى، أو قالوا أنها هذه عطية ثمر النخل، قد يعتبر إذن هذا ليس يدخل في البيع، لكنه تشترى بالدراهم والدنانير أو بالتمر، فهذا من هذا مما هو من المستثنيات. نعم ثم قال حدثنا محمد المثنى أنه قال حدثنا حجاج وهو حجاج بن المنهال أنا معطي ثقة، قال حدثنا حماد وابن سلمة بن دينار عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تزهو، وفي رواية البخاري جاءت هذه حتى تزهي، هكذا تزهو وتزهي، الظاهر كلامهما صحيح، وإن كان من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فيكون النبي صلى الله عليه وسلم تكلم باللفظين، أو يكون الرواية بالمعنى من الصحابة وهم أعرفوا بما يحيل المعاني بأمثالها، فحتى تزهي. قال هذا التفسير الإمام البخاري، قال بعض من الإمام البخاري قال حتى تحمار، وفي رواية أخرى أيضا عند البخاري حتى تزهو، قال أبو عبد الله يعني تحمر، هذا كله من تفسير البخاري رحمه الله، تزهي وتزهو، وعن بين عن بعي العنب حتى يسود، لأن يعني بعض الثمار تحمر وبعدها تصفر وبعدها تسود وبعدها قد يكون لونا آخر الله أعلم. وعن بيع الحب حتى اشتد، لأن الحب في السنبل لا يعرف، لكنه العارفون يعرفون من مجرد ذبول أو مجرد لون النبات نفسه الذي فيها الحب والسنابل، يعرفون أنه يشتد ولا يشتد. إن لم يعرف ينظر ويفرق، فإذا اشتد بعضها جاز أن يبالي أن في هذه الحالة إذا جاءت الآهة فربما تأتي الآهة في بعضها والبعض الآخر يستفاد منه. وهذا من محاصيل الدين الإسلامي، الحمد لله رب العالمين الذي أكرمنا بهذا الدين. نعم. ثم بعد ذلك باب بيع الثمار السنين والجائحة. باب بيع الثمار سنين أو سنتين أو ثلاث أو أكثر إلى آخره، سنين. والجائحة أي ذكر الجائحة التي اجتاحت الزرع، اجتاحت الثمر. قال حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح أو الجرجرائي قال حدثنا سفيان عن حميد العارج، وهو حميد بن قيس العارج صدوق، عن سليمان بن عتيق. سليمان بن عتيق نعم، وهو صدوق، سليمان بن عتيق المدني صدوق نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين، يعني بيع ثمر النخل أو ثمر النخل أو الشجر لسنتين أو ثلاثة أو أكثر، نهى عن بيع السنين. هو الأصل فيه أنه لا تبع ما ليس عندك، ولا تبع شيئا مجهولا معدوما. كل هذه الأسباب اجتمعت للنهي عن بيع السنين، لأنه بيع شيء غير موجود ولا مخلوق حال إلى الآن، ما خلق الله تبارك وتعالى حالا الأقضي على الأقضي نعم. لكن جاز إذا كان على قدر بيع السلم، وهذا مما أجازه العلماء ولو كان لسنين، لكنه يعني يكون موصوفا بالذمة فيكون الله أعلم يكون مستثنى من هذا. وأمر بوضع الجوائح، جاء أيضا عند مسلم فيه ووضع الجوائح بأن يترك البائع بما تلف، وهو يعني أمر قال الذي قال النووي قال وهو أمر ندب عند أكثر الفقهاء من طريق المعروف والإحسان، ما دام باع وأخذ المال فإذا جاءت الجوائح ففي هذه الحالة لا يؤمر وجوبا برد الثمن، هكذا يقول بعض العلماء. هو النووي الظاهر قال، لكن الصحيح نعم قال لا على سبيل الوجوب والإلزام، لكن قال الإمام أحمد بن حنبل وأبو عبيد وأيضا جماعة من أصحاب الحديث وضع الجائحة لازم للبائع. وقال مالك توضع في الثلث فصاعدا، يعني إذا كان قد خسر أو أصابت الجائحة ثلث ماله والثلثين سالم، فيكون يجب عليه أن يضع ما خسر ولا توضع ما هو أقل من الثلث، إذا كان أقل من الثلث فعفوا عنه لا يجب عليه. نعم. وهنا نعم الذي يظهر والله أعلم أنه الذين قالوا بالاستحباب قالوا إنه أمر حدث بعد استقرار ملك المشتري، يعني هذا قياس، يعني قالوا لماذا الأمر ندب وعلى سبيل الإحسان والمعروف وليس على سبيل الوجوب، لأنه حدث هذا أي الجائحة جاءت بعدما تفارق البيعان والبيعان تفرقا، وأما وجاء بعدما اشترى دخل المال في ملك المشتري. نعم، فالذي يظهر والله أعلم هذا قياس لا ترد بها العلماء، وأئمة الحديث قد قرروا أنه يجب أن توضع الجوائح. وقول مالك رحمه الله بعض القبول، قد يكون الله أعلم لأن الشيء القليل أو تلف الشيء القليل قد يعفى عنه، والله أعلم. نعم، وهذا الحديث أخرجه أيضا هنا ابن أبي الزبير عن جابر عند مسلم عند ابن ماجه. لعلك تقول أن أبا الزبير مدلس فإسناده يكون فيه. نعم، لا يأتي فيما يأتي، يعني في الحديث الثاني عن سليمان بن عتيق عن جابر وأبو الزبير في الإسناد الآتي، قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا يحيى ابن حمزة. نعم، يحيى ابن حمزة الحضرمي وهو ثقة، قال حدثنا ثور بن يزيد ثقة عن ابن جريج عن أبي الزبير، عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئا، ألا ما يأخذ أحدكم مال أخيه بأي مقابل، على أي شيء يأخذ مال أخيه المسلم. فهذا تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأخذ من مال أخيه شيئا. لكن على كل حال هناك قد تدل الأدلة الأخرى، إذا كان استفاد من النصف فيوضع النصف، وإذا كان ثلث. فالذين قالوا أنه توضع وجوبا ليس على أنه حتى من إذا استفاد وربح وخسر جزءا منه، فالجزء المخسور منه أو فيه هو الذي يجب أن يرد البائع. هذا الحديث عن أبي الزبير عن جابر، لكن أخرجه الإمام البخاري رحمه الله من طريق ابن وهب عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره عن جابر رضي الله عنه، عن جابر رضي الله عنه. أيضا جاء من الحجاج عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير في رواية أخرى عند مسلم. نعم، لا هذا عند النسائي والله أعلم، عند النسائي أنا حجاج قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا، فإذا يكون جابر بن عبد الله رضي الله عنه يكون سمع هذا الحديث من ابن أبو الزبير، سمع من جابر بن عبد الله وإن كان مدلسا. فإذا يتلخص من هذا أنه إذا باع الثمار سنين والجائحة، أولا قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين، ينبغي أن يكون كل سنة بسنته، لأنه قد يكون هناك مات الإنسان فذهب ربما لا يعرف أحد يعني من بيعه وشراه مع أخيه، فيكون ذهب من وارثه أو من مال وارثه، فإذا كأنه أن يكون البيع سنة بسنة، كل سنة إذا كان طلع النخل أو طلع ثمر النخل، أو يكون عن طريق بيع السلف، لكن لا يكون لسنين متعددة، هكذا قالوا. نعم، فالذي يظهر أن الأحوط لا شك في القول، لأنه لا يكون أن يبيع بيع السنين، يأخذ كل سنة في موسمه أو قبل الموسم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم جعل مع المخابرة مع أهل خيبر، وجعل السلم مع أهل خيبر. باب الرجحان في الوزن. رجحان هذا مصدر، والترجيح والإرجاح، رجح يرجح، رجح الميزان رجحانا. فإذا كان في الوزن ترجيح أو رجحان، فهل يكون هذا ظلما على البائع أو المشتري؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد ومحمد بن إسماعيل وهو الأحمسي كلهم ثقات، قالوا حدثنا وكيع أنه قال حدثنا سفيان عن سماك، وسفيان بن الثوري عن سماك ابن حرب. سماك ابن حرب رواياته عن عكرمة مطلبة أم عن غيره صحيح. فسماك هنا عن سويد ابن قيس. سويد ابن قيس هو الذهلي الكوفي، نعم صحابي رضي الله عنه. قال جلبت أنا ومخرفة، هكذا جاء، والذي يظهر أنه مخرمة الصحيح في عون المعبود، قال في بعض النسخ المخرمة، ولعله هو اسمه المخرمة العبدي. جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من حجر. حجر هذه منطقة والذي يسمونه الآن أحساء والله أعلم، نعم أو قريبا منها. فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فساومنا سراويل، أي تكلم في شراء سراويل. وعندنا وزان يزن بالأجر. أجيب السروال كان يوزن بالوزن، الثياب ربما تكون غليظة ربما تكون خفيفة، نعم. وكانوا يبيعون والله أعلم بالوزن. فعندنا وزان يزن بالأجر. وهذا أيضا يعطينا عنوان بأن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أسواق المدينة كان الناس يزنون بالأجر، يعني يعطى على الأجر. على من الذي يكون عليه الأجر؟ على اتفاق والله أعلم. إن لم يكن اتفق فعلى البائع أو على المشتري، اختلفوا فيه على كل حال، نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا وزان زن وأرجح، يعني اجعل راجح. الميزان لا يكون مثل الذهب تماما، لا يزيد ولا ينقص، أو لا يكون ناقصا فيكون تضخيفا في الكيل. أما إذا كان راجحا فقد ذهبت شبهته، فقد ذهبت شبهته الغش والتضخيف. فهل هذا واجب على البائع أن يزن ويرجح؟ هو الرجح، الرجحان في الحقيقة لا يكون إلا شيء قليل جدا، نعم قد يزيد 10 جرام 20 جرام، فهذا يكون من مسامحة البائع والمشتري، وينبغي أن يكون هكذا حتى لا يدخل الشبهة بأنه طفف في الكيل. فقال له الوزان يا وزان زن وأرجع ولأجر. قالوا على ما يتفقون، أو يكون على البائع، يعني إذا كان السوق والمسائل هذه تكون تابعة للعرف المعروف لدى الناس، نعم. وقد يكون على المشتري يأخذ راجح ويأخذ أو بدون أن ينفق أجرة الراجح والزام، وقد يكون لهذا وقد يكون لهذا، ألا ما يتعارفه الناس. ثم قال حدثنا محمد البشار، قال حدثنا محمد الوليد والقرشي الثقة، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال أخبرنا شعبة عن سماك، قال سمعت مالكا أبا صفوان ابن عميرة وهو المازني الصحابي رضي الله عنه، قال بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل سراوي قبل الهجرة، سبحان الله، فوزن لي، هل كان هذا؟ فجاءنا رسول الله فقدم هذا الله أعلم، والصحابي هذا الكوفي والمدني، فيبدو أن هذه القصة الأولى في المدينة، وهذا قد يكون صفوان بن عميرة، هذا في مكة. بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل سراويل قبل الحجرة، فوزن لي فأرجح لي. ما معنى فوزن لي فأرجح لي؟ يعني كأنه يكون أرجح لي. الوزن يكون بالذهب والفضة أم ماذا؟ بالأجرة، أو يكون الوزن في السراويل؟ فهذا الحديث يدل على أنه رجل السراويل المقصود منه ليس رجل السراويل، بعضهم يسمي السراويل رجلا لأن السراويل لا تلبس إلا في الرجل، فالرجل سراويل يعني سراويل. فوزن لي فأرجح لي، الظاهر أرجح حتى في الدرهم والدنانير أيضا، فيكون الإرجاح مطلوبا من البائع والمشتري كليهما، وهذا يدخل في باب رحم الله رجلا سمحا إذا باع أو سمحا إذا اشترى. ثم قال حدثنا محمد بن يحيى قلنا أنه يكون فأرجح لي يبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الثمن راجحا زائدا شيئا ما، وهذا يكون من البائع وقد يكون من المشتري أيضا بحيث لا يكون شبهته التطبيق. قال حدثنا محمد بن يحيى أنه قال حدثنا عبد الصمد وابن عبد الوارث أنه قال حدثنا شعبة بن محارب بن الدثار هو الكوفي ثقة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وزنتم فأرجحوا البائع المشتري كلاهما لا يعطوا أو لا يأخذوا يعني شيئا قد يكون فيه شبهته التطفيف أو يعطي شيئا قد يكون فيه شبهته عدم أداء القيمة كما ينبغي. ثم بعد ذلك قال نعم حد باب التوقي في الكيل والوزن الذي يظهر الله أعلم أنه أورد هذا الحديث باب ما بعد رجحان في الوزن لبيان معنى أنه لماذا يوزن أو لماذا يرجح لأجل أنه لا يدخل في باب التثقيل. قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم هو العبدي النيسابوري ثقة ومحمد بن عقيل بن خويلد هو أيضا النيسابوري صدوق. قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد هو المروزي صدوق أو ثقة صاحب السنة قال حدثني أبي علي بن حسين هو صدوق قال حدثني أبي هو حسين بن واقد هو أيضا المروزي ثقة قال حدثني يزيد النحوي هو يزيد ابن أبي سعيد النحوي ثقة أن إكرمة حدثه عن ابن عباس قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا. سبحان الله، يعني قد يكونوا يكيلون ويطففون فأنزل الله سبحانه وتعالى ويل للمطففين فأحسنوا الكيل بعد ذلك وحق لهم أن يحسنوا الكيل فإنهم خرجوا من الجاهلية إلى العلم والإسلام. نعم فأحسنوا الكيل. باب النهي عن الغش. قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن العلاء بن عبد الرحمن هو الحرقي علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي قالوا فيه صدوق ربما وهم عن أبيه هو عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي أو مولى الحرقة ثقة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يبيع الطعام والطعام في الغالب إذا أطلق فإلى مقصود منه البر والقمح مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يبيع طعاما فأدخل يده فيه في الطعام فإذا هو مغشوش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من غش. هذا الحديث يوضحه ما روى البخاري ما روى مسلم وغيره من طريق نعم من طريق إسماعيل عن سفيان نعم إسماعيل بن أبي ويس عن سفيان قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على سبرة طعام فأدخل فيها يده صلى الله عليه وسلم فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال يا رسول الله أصابته السماء قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس منا. فإذا هو مغشوش تفسيره بهذه الرواية نفسها وبهذا الإسناد كذلك قال ليس منا من غش وفي المسلم نفسه هذه الرواية من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا وليس منا. وفي رواية أخرى أصابته السمانة يا رسول الله. فإذا كان ينبغي للإنسان إذا كان في السلعة عيب يجب عليه أن يبين، ما دام لم يبين فقد غش وذكر الناشف وغير غير مبلول تحت والداخل أخفاه، فهذا لا يشك أنه. وكيف أدخل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الظاهر كان قد نزلت السماء وعرف النبي صلى الله عليه وسلم لعل هذه السبرة من الطعام يكون قد أصابها بلل. نعم. ثم بعد ذلك قال: باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض. بيع الطعام قبل أن يقبض. قال: حدثنا سويد ابن سعيد. هو سويد ابن سعيد الحروي كان مثل سبحان الله هشام ابن عمار، كان ثقة ثم عمي فتلقن. هشام ابن عمار نفسه هو دمشقي، كان قد حسر له هذا عمي فتلقن. قال: حدثنا مالك بن أنس النافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه. ما معنى حتى يستوفيه؟ يعني حتى يأخذه وافيا كاملا، حتى يستوفيه. ولا بد أن يكون استيفاء يفسره حديث آخر كما جاء في حديث في رواية البخاري. قال: حدثنا نعم عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عبد الله بن يوسف متابعا لسويد ابن سعيد عند ابن ماجة. سويد ابن سعيد عند ابن ماجة. عبد الله بن يوسف والفريابي متابع لسويد قال أخبرنا مالك، وكذلك جاء في رواية البخاري حتى يستوفيه حتى يستوفيه. زاد إسماعيل: من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يقبضه. والقبض كيف يكون؟ لا يبيع في مكان نفسه كما يأتي تفسيره، يجب أن يكيل ويعرف ثم يذهب، أو إذا كان اشترى جزافا فيشتري، لكنه لا بد أن ينقله ولا يبيع من حيث اشترى. هذا ما يستوفيه في تفصيله كما تأتي الروايات. نعم. قال: حدثنا إمران بن موسى وهو ليثي صدوق قال حدثنا أحمد بن زيد قال وحدثنا بشر بن معاذ الضرير قال حدثنا أبو عوانة وضاح وحماد بن زيد قال حدثنا، يعني حماد بن زيد وأبو عوانة قال حدثنا عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه، مثل الحديث الأول لفظا. قال أبو عوانة في حديثه: قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثل الطعام، يعني لا يبيع حتى يقبضه، لا يبيع حتى يقبضه. وفي رواية الآتية قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى وهو محمد عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري في الساعان، ساع البائع وساع المشتري. تأتي الرواية أن عثمان رضي الله عنه كان يشتري جزافا ثم بعد ذلك يبيع على أو يشتري بكيل عند البايع، ثم كان يبيع على الكيل الأول بأني اشتريت منه كذا وكذا من الأسعار، فكان الناس يصدقونه فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هناك قد باع أو اشترى بالكيل فلا يبيع على الكيل الأول. لماذا؟ لأنه قد يكون هناك خطأ فيكون نقص أو زاد مثلا، فإذا زاد يرد، وإذا نقص فيطالبه، وإذا باع على الكيل الأول فينغش أو يغش أخوه الآخر أيضا على هذا. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أصل الفساد. نعم. ثم قال باع ويل مجازفة. مجازفة هو أن يبيع بدون قيد. نعم المجازفة مثل ما كانوا يشترون الكومة أو يشترون الصبرة من الطعام. جزاف ومجازفة. مجازفة جازفة يجازف مجازفة يكون من الطرفين تقديرا. نعم فقال حدثنا. والجزاف هو يجوز فتح والكسر وال والضم أيضا. جزافا جزافا جزافا هكذا. لكن القاعدة تقتضي إذا كان مصدر من المفعل أن يكون فعالا وفعالا. نعم الظاهر فعال قاتل يقاتل مقاتلة وقتالا. نعم فيكون فعال والأقيس على كل حال. لكنهم في اللغة قالوا جاز المثلث بالجيم. كنا نشتري قال نعم أنا عبيد الله قال حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا عبد الله بن النمير هو الخارجي رمضان ثقة عن عبيد الله هو ابن عمر العمري ثقة النافع عن ابن عمر قال كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا أو جزافا أي بلا وزن ولا كيل. فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه حتى ننقله من مكانه. فإن كان مكيلا فيجري فيه الساعة وإن كان جزافا فيجوز أن يباع جزافا لا شك فيه. يقدرون الناس وتقديرا يأخذون كم يكون من الساعة ليس على الساعة. الساعة بكذا إذا قلت الساعة بكذا ولا بد أن يقال. أما إذا قلت الكومة خذها بكذا أو الكومة بكيلو ولا بدون وزن كيلو أو وزن هنا الذي كان معروفا بالوزن. فلعله بذلك جمع بين حديث النهي عن تلقي الركبان. فنهانا كنا نشتري الطعام من الركبان ونهى عن تلقي الركبان حتى ينزل إلى السوق. فإذا اشتريت من الركبان الذين نزلوا في السوق جزافا فنهانا النبي حتى ننقله من مكانه. لأنه هذا المكان إذا بعت فيه وربحت أمام أو ربما يكون البائع الجالب من الركبان يكون حاضرا فيرى أنه قد أخطأ أو قد غش أو قد خسر فغدا يأتي ويغالي على الناس. وفي مثل هذه الحالة قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم على بعض ولا تترك الركبان. كذلك لا تبيع حتى لا يكون صوبا للغلاء. نعم ثم قال حدثنا علي بن ميمون الرقي ثقة قال حدثنا عبد الله بن يزيد وهو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد بن عبد الرحمن القرشي المقري الذي قبلت روايته عن ابن لهيعة المقال يعني أبادر على أربعة فمنهم عبد الله بن يزيد المقري عن ابن لهيعة وهو يختلط عن موسى ابن وردان. موسى ابن وردان صدوق ربما أخطأ وهو القرشي المكي عن سيد المسيب عن عثمان بن عفان قال كنت أبيع التمر في السوق فأقول كلت في وسقي هذا كذا وكذا فأدفع أوساق التمر بكيله وأخذ شفي أي ربحي أخذ ربحي. فدخلني في ذلك شيء يعني دخلني في ذلك شيء شك وشبهة هل يجوز أو لا يجوز. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا سميت الكيل فكيله. إذا سميت الكيل قلت أنا اشتريت كيلو بكذا وجئت به من البائع وكلت 20 ساعة وهذا. فكان الناس ربما كانوا كمان كانوا يأخذون ويتقون به. فقال ودخل في نفسي شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سميت الكيل فكيله. وهذا الحديث نعم هذا الحديث حديث أخرجه البخاري أيضا رحمه الله، كان الناس يشترون الركبان على طرقهم ويبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يمنعهم أن يبيعوا حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباعوا الطعام. باب ما يرجى في كيل الطعام من البركة. باب ما يرجى في كيل الطعام من البركة. كيل الطعام فيه بركة، يعني من جملة البركة وزيادة الخير. إذا أخطأ في الكيل الأول فلا يخطئ المشتري مرة أو لا يغش ولا يخسر المشتري مرة ثانية، فصارت بركة. أو إذا كان الطعام للأكل، إذا كان ادخر الإنسان الطعام لأهله فينبغي أن يكيلوا عند تجهيز الطعام وعند إعداد الطعام فيكون فيه بركة ليكون على صواب إذا باع. وأيضا إذا كان ادخر لأهله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ادخر لأهله نفقة سنة كما هو معروف الحديث الصحيح، فيعرف إذا كان يدخر الطعام لأهله فينبغي أن يوكل منه كيلا. نعم، ويكون يعرف إنفاقه على قصد، وربما لا يعني ربما إذا أنفق أو أكل بدون كيل فربما يأتي يوم وقد يفقر ويفقد الطعام. الله أعلم. فكل هذه المعاني كيلوا طعامكم. قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا إسماعيل بن عياش روايته عن الشاميين مستقيمة. قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن اليحسبي هو الشامي صدوق، عن عبد الله بن بسر المازني رضي الله عنه، نعم الحمصي أيضا كان قد نزر حمص، قال سمعت رسول الله صلى الله القيسي الحمصي صحابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيلوا طعامكم يبارك لكم، كيلوا طعامكم يبارك لكم. ثم قال وقلنا على التأويل الذي قلنا وعلى الحكمة التي قلنا، وهو إن شاء الله سواء كان للبيع أو سواء كان للاستهلاك الشخصي. قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي صدوق، قال حدثنا بقية بن الوليد هو كثير تدليس، عن بحير بن سعد، عن بحير بن سعد دلس هنا بحير بن سعد السحولي الكلاي الحمصي ثقة، عن خالد بن معدان وهو ثقة، عن المقدام بن مادي كرب، عن أبي أيوب، عن النبي صلى الله عليه وسلم. خالد بن معدان، عن المقدام بن مادي كرب صحابي، عن أبي أيوب والأنصاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيلوا طعامكم يبارك لكم. فيه تدليس البقية. وفي علة أخرى قال بعض العلماء لم يسمع خالد بن معدان عن المقدام، لم يسمع، لكنه قال ابن حجر عقبه قال حديثه عن المقدام في البخاري، حديثه عن المقدام، حديث خالد بن معدان عن المقدام غير هذا الحديث في البخاري. وابن عباس نعم هنا ذكر أيضا بقية عن بحير، فالإمام أحمد بن حنبل روى عن إسماعيل بن عياش عن بحير متابعا لبقية، وإسماعيل بن عياش وإن كان قد يعني حديثه عن غير الشاميين لكن بحير بن سعد هو الشامي، فيكون الإسناد صحيحا من طريق ابن عياش عن بحير، وأيضا من طريقنا آخر بقية عن بحير الحديث صحيح إن شاء الله. نعم شيخنا حفظكم الله. نعم الحديث 265 بعد 2000 قبل الأسئلة كأننا تجاوزنا 265 بعد 2000 صفحة 480 نعم صحيح نعم نعم صحيح ذكرت، جزاك الله خير، هذا باب النهي عن الغش، أحسنت سبحان الله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، يا هذا مو كذا قال حدثنا أبو نعيم نعم. قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق والسبيعي عن أبي داود وهو نعم أبو داود ونفيل بن الحارث العامة هذا متروك. أنا بالحمراء قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجنبات رجل عنده طعام في عين فأدخل يده فيه فقال لعلك غششت من غشنا فليس منا. هذا الحديث إسناد ضعيف جدا لأجل أبي داود نفيل بن الحارث وهو متروك مكذب، ولكن الحديث قد صح من غير هذا الطريق، ولا نقول أن هذا يتقوى لأن رواية الضعيف جدا أو رواية الوضاع رواية الكذاب رواية سيء الحفظ جدا ضعيف جدا لا يتقوى بمثله أو بمن فوقه. نعم، فإذا نقول هذا الإنسان ضعيف جدا والحديث قد صح في هذا المعنى في من طريق خارج. جزاك الله خير. ليش صحوت أيضا متأخرة؟ أي حتى وصلنا حتى دخل السوق. نعم. الله يحفظكم شيخنا. الأخ بح مش أرسل إليكم بعض الأسئلة. أي والله بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل أحسن الله إليكم، شركة تبيع شرائح الجوال مع العلم بارك الله فيكم أن ثمن الشريحة ديناران وينتفع الحريف. إيش حريف؟ أو إيش الحريف هكذا ماذا يقصد به؟ أن المشتري ما هذه بدينار رصيد للمكالمات وبقيمة الدينارين تقريبا انترنت، يعني قيمة الشريحة ديناران ينتفع رصيد كأنه ما اشترى إلا بدينار ويربح أيضا معه دينارين تقريبا انترنت، أي أن قيمة الشريحة 3 دينارات. نعم، والثمن المدفوع من الحرف إيش؟ من الحريف. بأي كلمة تستعمل يا أخي؟ الحريف يعني من المحترف، لو قلت من المشتري ديناران فقط. نعم، والثمن المدفوع من الحريف أو من المشتري ديناران فقط. بعد أسبوعين تقوم الشركة إلى هنا نفهم ماذا يقصد أو هل ما حكم هذا النوع من البيع؟ نعم، الحريف هو الزبون. الزبون يعني هذا اصطلاح موجود ولا بس هكذا من انت نفسك؟ لغة أهل ليبيا. تونس. عجيب، سبحان الله. نعم، على كل حال فإذا وبعد أسبوع تقوم الشركة بمسابقة للحرفاء صحيح أنه الذين اشتروا منه الشرائح للفوز بهدية كدراجة مثلا وذلك عن طريق الفرع والفائز بعد السهم شخص واحد، فما حكم هذه المسابقة؟ فيه مسألتان، مسألة اشتراء الشريحة بدينارين والاستفادة ما يساوي ب3 دينارات، ففي هذه الحالة ما حكم هذا النوع من الشراء؟ هذا قد يكون والله أعلم فيما يظهر لي أنه قيمة وضعه قيمة دينارين، وقد يكون لهم رخيص جدا، قد يكون نصف دينار أو دينار، لكنه باعوا عليك أفادوك بأن أعطوا دينار إنترنت وأيضا ديناران. نعم، ديناران إنترنت بقيمة دينارين تقريبا إنترنت بقيمة الشريحة 3 دينارات، والذي يظهر أن هذا يكون يجوز إن شاء الله لأنهم تشجيعا وما يخسرون، ما يخسرون بشرط ألا يدخل هذا في المسابقة الثانية. هم الظاهر يشترطون عليك أن تشترك في المسابقة أو لا يشترطون، إذا كانوا لا يشترطون إن شاء الله جاز، لأنهم قد يكون يبيعون ويربحون ولا يخسرون إلا أنهم جعلوا قيمة الشريحة أكثر وهي كانت يعني أقل بكثير، لكن يشتركوا في الدراجة أو في الفوز بالدراجة وغيرها، فهذا حكم العلماء أنه قمار لا يجوز. ولعلكم رأيتم فتاوى العلماء لما سئلوا عن المحلات الكبيرة التي تبيع أشياء كثيرة مثل الداود بندا وكذا، فيجعلون هناك جوائز سيارة وكذا. فأنا أذكر أن الشيخ ابن باز وذلك المشايخ قالوا هذا نوع من القمار لا يجوز فعله ولا يجوز شراؤه. فإذا إذا كانت السورة الأولى إن شاء الله خذها ولا تخف فيما يظهر لي، لكن لا تدخل بالقمار الذي هو اشتراك في المسابقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا، حكم تدريس أخت القرآن للأطفال ذكورا أقل من 6 سنوات وجزاكم الله خيرا. فيما يظهر أنه ليس فيه حرج، لأن عمره 5 سنوات 4 سنوات 6 قريبا من 6 سنوات صغير، جاز أن تدرس إن شاء الله. وهل نجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا كانت المرأة أجنبية، أما إذا كانت الأم كذا يعني ما شاء الله يكون هذا تربية جيدة الأمية التي تدرس، لكن إذا كان الظاهر التجمع تحفيظ القرآن أولاد عمرهم أقل من 6 فهذا إن شاء الله لا يكون منهيا عنه. الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء فجاز ألا أن يضعوا ثيابهن أو يضعن ثيابهن في هذه الحالة. لكن لعلك تقول أن هذا الزمان زمان الإنترنت، زمان الواتساب، زمان قد يكون الطفل عمره 4 سنوات قد اطلع، ولو اطلع لكنه لا يكون له في هذه الحالة والله أعلم فيه يعني ميل أو شيء، فجاز إن شاء الله أقل من 6 سنوات. و7 سنوات يجب عليه وقد متميزة لا يجوز أن تدرس. هذا الذي يظهر لي الله أعلم وبارك الله فيكم. ثم بعد ذلك يعزم بعض المشايخ السلفيين في عدن لإقامة جامعة إسلامية تكون لدراسة الكتاب والسنة. ما شاء الله، هي على النام لإقامة جامعة تكون لدراسة الكتاب والسنة مثل جامعة الإسلام بالمدينة النبوية، وحصل معارضات من مشايخ آخرين، ما نصيحتكم وتوجيهكم للإخوة في عدن؟ أولا لماذا يعارضون ما ندري، وهذا الخير إذا كان حصل هل يكون النفقة مثل الجامعة الإسلامية؟ ليس تمثيل بكل شيء كامل، ربما يكون صورة مصغرة لأن النفقات قد لا تتهيأ للإخوان، لكن هذه الهمة نريد أن يكون تشجع. معارضات من مشايخ آخرين لا يسع، حتى لو كان 4 طلاب ويدرس على طريقة الجامعة الإسلامية فيما كنا قديما، أنه بفضل الله تعالى الفقه المقارن كان الأستاذ مكلف أن يدرس الراجع في الدليل. وأنا أذكر أن في الثانوية الثالثة وأنا كنت أدرس، يعني دخلت في الثانوية كان باقي حوالي 3 أشهر لما جينا، فالحمد لله فكنت أدرس الحديث وأيضا الفقه. اشتريت كتاب السلسبيل لابن بليهد رحمه الله، وقول هذا سبحان الله وفق من فضل الله تعالى الشيخ ابن بليهد أن يجمع الأدلة، يعني الذي قال هو ماذا سمى السلسبيل بمعرفة الدليل. في الحقيقة هذا يعني كأنه أراد أن يعرف الدليل مثل الشيخ مثل المنهار السبيل الشيخ الألباني خرج، هو خرج وذكر أنه صحيح في بعض الأحيان ليس بصحيح. ونقول لو كان بسورة مصغرة والطفل يولد لا يعلم شيء ثم يكبر. الجامعة الإسلامية إذا فتحت على طريقة الجامعة الإسلامية إذا فتحتم بارك الله فيكم، نقول ولا تتغيروا ولا تتبدلوا إن شاء الله، وكونوا على الفقه المقارن الفقه الراجح، وكلهم من رسول الله مقتبس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. فكل الأئمة أئمتنا، لا نختص بواحد منهم كما يتعصب الناس وتعصب الناس في الأندلس في المالك رحمه الله في خراسان وغيرها إلى قرون طويلة للمذهب الحنفي وحصلت فيها مفاسد كثيرة. فنوصي الإخوان أن يؤسسوا، ولعلكم تذكرون الشيخ قاسم النانوتوي، وأنا كتاب هذا الذي كتبت نصيحة لعلماء الديوبند ذكرت أن الشيخ قاسم النانوتوي أسس مدرسة حنفية متعصبة في 1800 وزي، وصار الآن أكثر من 150 سنة تقريبا، وبدأ بالدراسة هكذا يعني ذكر الإخوان، بدأ بالدراسة تحت الشجر الرمان، وهذا الشجر معتنى به نسله حتى باقي الآن، والناس يتبركون به، قالوا يتبركون به، وبعضهم يذهب بعض المشايخ يجلس تحته تبركا وكذا. نقول هذا ينبغي أن يبقى، لكنه ما ندري هل باقي هكذا أم، لكن الذي يخبرونا بالخبر اليقين. فأنا أريد أن يكون بداية الخير ولو كان مصغرا، بارك الله فيكم، لكن تكون المناهج قوية جدا، وتستفيدون من المناهج القديمة التي وضعها الشيخ مع الإمام مع الشيخ المفتي الأول رحمه الله، والشيخ ابن باز رحمه الله، كذلك المشايخ الآخرون الذين كانوا وضعوا المنهج الذي يكون الطالب إن شاء الله على طريقة السلف عقيدة وعملا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحد الدكاترة منهجه إيش؟ منهجه ملباري، يعني تقول أحد الدكاترة ملباري ومنهجه فيه دخن، فيظهر أنه سروري ويرسل رسائل في أنام لمز للعلماء والولاد ويدرسنا علل الترمذي، فهل نحضره؟ نقول لكم إن شاء الله ما دمتم تجدون في أنفسكم قوة التمييز، لكن نخاف أن لا يكون هناك من يتأثر، الله المستعان، ضعيف الشخصية، فعلموه علموه السنة ولا يلمز، وحمز المشايخ لا يجوز، ولمز المشايخ لا يجوز بحال من الأحوال. نعم، والولاد أيضا ولاد الأمر لا يجوز شرعا إن كنت من أهل السنة. فناظروه وأبعدوا الصغار منهم، حذروا، هذا الذي نقول دائما بارك الله في أي شيء. لكن إذا كنت الحمد لله على قوة في العقيدة وقوة في العلم، فلا بد أن تجالس وتناقش حتى يستحي من مثل هذا الكلام في دروسي، لا بد أن تعارضه وتسأله، إن لم يجب فلا بد أن تضطره، لكن حذر الصغار الذين ليس عندهم قوة في العلم منه، بارك الله فيك. هذه الذي أعرفه أنه إن شاء الله ينبغي أن تكون قاعدة عامة، فلا نتركه يبث سمومه كما يريد، لابد أن نقدره، لابد أن نوقفه، بارك الله فيك. أظن فهمتم قصدي، بارك الله فيكم. نعم، الذي يضبط المنبه لصلاة الفجر لا يستطيع أن يقوم عليه وتره تاركا، إذا كان بالفعل يضبط المنبه ويجعل المنبه على أعلى صوت، لا يكون منبه وهو خفيف، الله أعلم بنيته، وما ذلك إذا كان ثقيل النوم كما كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فلا يعتبر تارك الصلاة عمدا إن شاء الله. ونصيحتي أنه إذا كان هناك ناس ليس هو وحده في البيت، أو زملاء إذا كان يعيش مع الزملاء في مدارس أو في مكان كنا، فيجب أن يوصي أنهم يوقظونه إن شاء الله. وكيف الجمع بين نصوص نصيحة ولاة الأمر سرا وفعل بعض الصحابة في الإنكار علنا؟ في الإنكار علنا إذا رأوا أنه لا، إن شاء الله هم قابلين، هم كانوا من أصلح الناس وخير القرون، وهم كانوا في الوقت نفسه بعضهم أنكر، بعضهم أنكر سر جهرا، وفي الوقت نفسه تذكرون أن أسامة بن زيد قال لا أريد أن أكلم إلا سرا، فهذا هو السر، هو حتى للصحابي الجليل رضي الله عنه كان يتكلم سرا، لكن ربما رأى المصلحة والتفوت إذا سكت. أما مسألة عثمان ما حوله فهذه ما كانت تفوت المصلحة لو تكلم، فينبغي أن ينظر في هذا. أما ولاة الأمر عامة لا يتكلم ما عليه كل واحد إلا من يكون له جلوس معه كذا. وأما كلام عليهم في المنابر وراء الجدران أو وراء المسافات فهذا ليس من عمل السلف كما هو معلوم لديكم، بارك الله فيكم. يدخل لنا في ليبيا بعض البضائع كالصابون الشام عن طريق التهريب بحرا، وتكون بسعر أقل للتاجر والمستهلك، والدولة تعرف بذلك فهل بيعها؟ إذا كانت الدولة تعرف، إذا كانت الدولة تعرف، أولا لابد أن نفرق، إن كانت الدولة منعت استيراد والتهريب وغيره ثم بعد ذلك خان الناس الذين هم مسؤولين عن الجمارك وغيرها ويسمحون فهذا لا يجوز التعامل معهم، هذا الذي يظهر. لكن إذا كانت نظاما منعت لكنه ليس يعني أصلا الحكومة إذا وصلت المسألة فلا تحاسب، فقد يكون فيه تساهل في البيع. لكن إذا كانت الدولة تمنع بجد وتحاسب فلا ينبغي أن يخون المسؤول الذي على الجمارك، كذلك عامة الشعب الدولة. بعض الناس يمنع ضرب الفحل بحجة أنه يضيعه، هو يسمنه. أنت ما ندري هل أنت بدوي أو تعرف يعني تربي الفعل، ما أدري، تقول هو يسمنه، يسمنه كيف يسمنه؟ ينفقه ويضربه لكي ينتفق جلده أم ماذا؟ إذا كان هذا فهذا ظلم من نوعين، من مرتين، ظلم مرتين، ظلم على الفعل وظلم على الغش للمشتري، لا يجوز هذا. ربما يقصد الضرب به يعني الطرق، طرق الفحل، يعني ربما يضربه يعني ضرب الفحل. ايوه طيب والله يمنع ضرب الفحل بحجة انه يضعفه، يعني كأنه يقول انا لا اوتي ان النبي صلى الله عليه وسلم اي بان الماء الفحل، فيقول لا انا ما اعطي فحلي لانه يضعفه. يقول الاخ وهو يسمنه للبيع، لا، لكنه لا يجوز ان يمنع، واذا كان لم يحتج الناس فيسمن الى اي طريقه ان شاء الله. هذا الذي نقول لا يجوز ان تعدي على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لاي سبب من الاسباب، فنهى ان يمنع الانسان مع الفعل، او نهى ان يكون يوجر او من هذا النوع، لابد ان يبذل له. نعم، هل يقال بالاستئذان الخصي؟ نعم، بعضهم يخصونه. إذا كان يخصونه فجاز إخصاؤه، هذا قالوا حتى للأضحية وغيرها فيه عيب، بعضهم قال الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين موجوئين، فالإخصاء لا بأس، إذا أخصى فلا يحتاج أو لا يطلب أحد ناقته ضربها، لكنه إذا كان فحلا لهذا الغرض لا ينبغي أن يمنع حاجة الناس. هل يقال في رجل إسرائيل كما يقال زوج خف؟ هم هكذا فسروا، قالوا رجل إسرائيل، لكن لا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يشتري رجل إسرائيل ولا يشتري رجل آخر، فعلى هذا اضطروا أن يفسروا رجل بمعنى إسرائيل لأنه يلبس في رجل. كما أنت إذا اصطلحت مع صاحبك تقول آتني يدا، يعني قفاز مثلا، فيكون مثل هذا المعنى، لا يقال زوج خف أو زوج نعل، فيكون مصطلحا خاصا بمثل هذا اللباس الذي هو الذي يظهر أنه مصطلح خاص في المدينة، رجل بيعني رجل، بيعني رأس تاجية أو شيء، قد يكون الله أعلم. فهم فسروا لهذا لأن السراويل لها رجلان وهو أصله سروال، قالوا لا ليس سروال جمع سراويل، إنما هو سراويل هكذا، يعني وضع على وزن الجمع. فإذا رجل بمعنى السراويل مطلقا. كيف نجمع بين حديث كيلو تعمل قدواردكم وحديث العكة وقوله صلى الله عليه وسلم لو لم تكله لأكلتم منه ولا قام لكم؟ هذا سؤال جيد، بارك الله فيك. كيلو طعامكم، وأيضا العكة لو لم ليست عكة ظاهر يعني قالت، تذكرون القصة، قصة العكة، أنها عصرت الظاهر، ما كان لتعصر بس، أو يعني أي نعم، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة فكان يأكل من كيسه، فهنا كانت الظاهر عصرت لو لم تكله، ليس ما جاء فيما أذكر أنه قالت، إنما جاء في الرواية الأخرى شيء، رواية الشعير، وسق الشعير، فأنا جمعت بينهما في الصياغة كأنها خرجت ليست جيدة، حديث العكة وحديث الشعير، وسق الشعير. الوسق الشعير كان جاء فيه أنها قالت، نعم، قال لو لم تكله لأكلتم منه ولا قام لكم. إيه لا، فإذا يعني ما دام قليل أو كذا، ويعرف الإنسان كثير الذي ادخره، قد يكون الفرق في هذا وذاك، ادخره فيأخذ منه على قدر الآن ثلاثة أشخاص، فكم يكفي؟ لابد أن يكون على، لا يكون زيادة أو شيء. ونحن نذكر سبحان الله، سبحان الله، كانوا يطبخون الرز وغيرها بقدر كثير جدا يرمون للأبقار، نعم، فهذا ليس بجيد. وأما قد يكون إذا كان قليلا وكان فيه بركة، والله أعلم، قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان هذه خصوصية لهذا الشيء، مثل كيس أبي هريرة رضي الله عنه الذي ضاع وكان يخرج منه كل ما جاء ويأكل، كذلك هنا فيه بركة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان ليكله ولا قام لكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالفرق بين الكيل المأمور به والكيل في هذه المسألة خاصة، نعم. يقول فأحسن الله إليك، ما هي ضوابط بين المرابحة وجزاكم الله خير؟ إيش معنى المرابحة؟ هي هذا الذي يسمونه التورق، إيش شكله؟ اكتبوا لنا إن شاء الله، الله يبارك فيكم. مرابحة، لأن بعضهم يطلق على التورق، التورق يعني ما دام تورق بحيث شرط ألا يبيع من من اشترى، نعم. ما حكم من يقبض المال على سلع معلومة بأوصافها وتسلم السلع لأجل ما، لأجل ما يسمى بالتسبيقات؟ إيش معنى التسبيقات؟ يعني ما حكم من يقبض المال على سلع معلومة بأوصافها وتسلم لأجل ما يسمى بالتسبيقات؟ ماذا فهمتم إذا كان شيخنا؟ لعلنا نرجئ، هذه جاءت من على اليوتيوب، لعلنا نرجئها للغد حتى ندرك الصلاة ونستوضح من إخواننا على اليوتيوب. الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه، غفلنا عن الصلاة، الله يبارك فيكم، السلام عليكم.